الدار، وأما وقت الاضطرار فمن نصف الليل إلى طلوع الفجر. يقول: ما حكم الصور الفوتوغرافية التي يلتقطها بعض الناس لأبنائهم وبناتهم بالكاميرا وذلك للذكرى؟ الصور بالكاميرا أو الصور الفوتوغرافية أو الصور بالرسم بالقلم كلها داخلة في معنى الصور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا لا فرق فيه بين أن تكون بآلة تلتقط الصورة فجأة، أو أن يكون ذلك بقلم يرسم به الإنسان، فإن هذا كله داخل في معنى الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صورة على قماش على ستارة أمر بإزالتها وتمزيقها، وهذا إذا تأملنا الصور الفوتوغرافية وجدنا أنها أبلغ من الرسم بالقلم ونحوه، بحيث أنها تعطي الصورة كاملة من دون نسيان شيء من ذلك. وهذه آلة حديثة يحصل بها التصوير، فلا فرق بينها، بل هي أبلغ من غيرها في أخذ الصورة. يقول: هل قولنا عن علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، هل في هذه العبارة بأس؟ علي رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة كرم الله وجوههم ورضي عنهم وأرضاهم، والنص القرآني ورد بالترضي عليهم، وهو قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يترضى عنهم، وتخصيص أحدهم بعبارة تخصه تحتاج إلى دليل. فقول الإنسان لعلي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، وكون هذا يخص به ويذكر دائما، هذا لا دليل عليه. وإن كنا نقول عن كل مسلم كرم الله وجهه، لكن كون هذا وصفا ملازما لواحد من الناس يحتاج إلى دليل. فالأنبياء يقال عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يترضى عنهم، وغيرهم يترحم عليه. هذا هو الأدب مع هؤلاء. وأما أن يخص أحدهم بشيء فيحتاج إلى دليل، كما خص أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، فإن هذا وصف صحيح جاءت به السنة. كلمة يقول في الشعر: قال لم يسجد للصنم مع أنه أدرك الأصنام، لكن أصلها التشيع. يقول لقد أحرمت للعمرة وقمت بالطواف والسعي ثم لبست المخيطة قبل تقصير شعر الرأس مع العلم أني كنت ناسيا ولست متعمدا، ماذا عملت لما أنك تذكرت؟ هل خلعت ملابسك وحلقت شعرك أو أنك أبقيت الأمر على ما هو عليه؟ إن كنت خلعت المخيط وحلقت شعرك أو قصرت فلا شيء عليك. ها؟ إلى الآن؟ إلى الآن؟ إيه وش عمل؟ ثم بعد ذلك وعليك الثوب ناسي. أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليك بسبب الجهل، لكن في المستقبل لو وقع هذا عليك أن تخلع الملابس وتلبس الإحرام، تنزع المخيط عنك لأنك لا تزال محرما، لكن ما دام وقع هذا منك بسبب الجهل أرجو إن شاء الله أن لا شيء فيه. إن شاء الله ما فيه. يقول إذا نوى شخص مريض عندما يخرج من المستشفى بذبح دم ولم يخرج بسبب وفاة الشخص فماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، لأنه هو نوى إذا خرج هذا المريض من المستشفى أن تذبحه وهو لم يخرج حيا وإنما خرج ميتا، فأنت تقصد عندما نذرت أنه يخرج طيبا، هذا الذي يظهر من سؤالك، لأن عادة النذر يكون عندما يحصل الإنسان على ما يتمناه من شفاء مريضه، ومريضك لم يشفى وإنما مات فلا شيء عليك لأنه لم يتحقق المعلق عليه بالنذر. وأود أن أذكر في هذه المناسبة ما سبق أن تكلمنا عنه فيما يتعلق بالنذر، وأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا يسن للإنسان أن ينذر، فهو مكروه النذر، لكن إذا نذرت نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، فإن لم تفي به فأنت عاصي ومرتكب لمحرم، فيجب على الإنسان إذا نذر طاعة أن يفي بهذا النذر، وإذا كان لم ينذر فالسنة في حقه أن لا ينذر، ما دمت في عافية فلا تنذر، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنك تلزم نفسك شيئا لا يلزمك بسبب بخلك وعدم مسارعتك للخير، فلا تدفع الشيء إلا إذا وقع عليك واجبا ولازما بالنذر ونحوه. يقول هل يجوز إعطاء رشوة لموظف لاستخراج حق عنده تعذر استخراجه إلا بالرشوة، وكيف حال الراشي في هذه الحال؟ حال الراشي أنه ملعون، هذا هو حاله، في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن الراشي والمرتشي، فلا يجوز للإنسان أن يكون عضوا فاسدا يسعى في إفساد المجتمع بدفع الرشوة لمن يغالط عليها ويساوم عليها. إذا كان هناك موظف لا يخرج الحق إلا عن طريق الرشوة فعليك أن ترفع أمره للجهات الرسمية إذا كنت تستطيع أن تثبت أن لك حقا عنده، وأما إذا كنت مهملا ومفرطا في حقك فأنت حينئذ متسبب في إفساد المجتمع، والإنسان يجب عليه أن يوثق أموره ويحتاط والشارع أمر بتوثيق المعاملات من بيع ورهن وغيره. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال وليملل الذي عليه الحق. فهذه أمور لا بد منها في المعاملات، والإنسان إذا كان له حق عند شخص فإن عليه أن يتوثق من أن حقه عند هذا الشخص بالوثائق الرسمية، فلا يحتاج حينئذ إلى دفع الرشوة من إنسان فاسد الضمير وقليل الإيمان ويأكل الحرام. ثم بعد هذا يأتينا سائل ويقول أنا لا أستطيع الوصول إلى حقي إلا عن طريق الرشوة. تستطيع الوصول إلى حقك عن طريق الجهات التي تحكم على هذا الموظف ونحوه، وتستطيع تأديبه وإخراج الحق منه. ولا يستحل الناس أكل الرشوة وأكل المال بالباطل، فإن هذا إذا انتشر في المجتمع فسد وصار عادة لضعاف النفوس، والذين يستحلون المال عن طريق الحرام. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. هذا أخ كريم كتب سؤاله بالكمبيوتر، ولكنه غلط في الأسئلة، ولو أنه كتبها بيده ربما لم يغلط. يقول رجل باع ماله جميعه لأخيه، ثم بعد ذلك أنذر لأولاد أخيه بالمال يرجع عهدة لأولاده. هذا الكلام لا أعرفه. واستلم أبناء أخيه ما أنذر به عمهم لهم، هل هو نذر أو إنذار يعني تهديد؟ ثم بعد ذلك تزوج والدهم وجاءه أولاد بعد ذلك النذر، لا يبدو أنه نذر، هل يصح لهم شيء أم لا؟ أعيد السؤال مرة أخرى. الرجل قد باع ماله جميعه لأخيه، إذا كان موجود يوضح السؤال، حقيقة ما هو واضح. باع ماله لأخيه ثم نذر المال لأولاد أخيه، كيف؟ لا مال له ما دام أنه باع جميع ماله. باع المال لأخيه. إي. ثم بعد ما باع المال لأخيه أنذر لأولاده. الأخ الذي اشترى المال. الأخ الذي اشترى. نذر. نذر لعيال أخيه. لعيال البائع. لعيال البائع. لعيال البائع. إي. نذر أن يكون ماله لأولاد أخيه البائع، ثم رزق هذا المشتري بأولاد يزوج فيما بعد، فيما بعد النذر هذا واستلامه تزوج الوالد أولاد. هذه لعلها تعرض على القاضي ينظر فيها أولى. يقول هل يجوز للقاضي أن يحكم في قضية إذا كان الخصوم غير مسلمين؟ نقول نعم، إذا ترافعوا للقاضي المسلم فإنه يحكم لهم بحكم الإسلام. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي وعليه دم ذبيحة؟ دم الذبيحة يعني دم مسفوح وهذا نجس، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وعلى ملابسه أو بدنه شيء من ذلك من الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح يعتبر نجسا. يقول إذا كان إنسان يعيش في بلاد غير إسلامية فهل يجوز له التحاكم إلى محاكم تلك البلاد إذا كان مضطرا لذلك؟ نقول إذا كان له حق عند هؤلاء ويريد أخذه فإنه يسعى للحصول على حقه بأي طريقة، أي طريق يوصل إليه حقه فإن له أن يسعى لأجل استحصال حقه، وليس معنى هذا أنه يقرهم على حكمهم بغير الكتاب والسنة، وإنما هو يريد أن يصل إليه حقه. إذا كان إنسان وجب عليه الحج بمعنى أنه كان يجد مالا لكنه لا يستطيع الحج بنفسه، فإنه يلزمه أن يخرج من ماله نفقة الحج لمن يحج عنه، إذا كان عنده مال يستطيع أن يدفعه لإنسان يحج عنه فإنه يلزمه الحج بماله فيدفع نفقة الحج لشخص يحج عنه، أما إذا كان فقيرا وعاجزا بنفسه فلا يلزمه الحج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع. يدفع مالا لمن يحج عنه إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.